يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج جادة المتعلم، نصطحبكم في شرح كتاب العقيدة الواسطية، يشرحه لنا فضيلة الشيخ سهل بن رفاع العتيبي. باسمي واسمكم جميعا نحيي فضيلة الشيخ، حياكم الله شيخنا. حياكم الله وحيا الله الإخوة والأخوات المشاهدين، وأسأل الله عز وجل للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى. نستدركم شيخنا في الإكمال. نعم تفضل. قال رحمه الله: بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من صلى وسلم عليه. أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن في التعليق على كتاب العقيدة الواسطية، وبه ختم المؤلف رحمة الله عليه ما يتعلق بأحاديث الصفات، حيث قال في آخر أحاديث الصفات: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذا هي الوسطية التي أشار إليها، بمعنى أنهم يجمعون بين النفي والإثبات، فلا يغلون في الإثبات إلى حد التمثيل، ولا يغلون في التنزيه إلى حد التعطيل، بل يثبتون إثباتا من غير تحريف وينزهون تنزيها، يثبتون إثباتا من غير تمثيل وينزهون تنزيها من غير تعطيل. ثم بين أن هذا هو الوسط، قال: بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن هذه الأمة هي الوسط في الأمم، كما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والوسط هم العدول الخيار، هذا هو مفهوم الوسطية. لا يفهم مفهوم الوسطية مفهوم خاطئ. الوسطية هي الامتثال لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو وتنطع في الدين ولا تميع للدين، هذا هو الوسط، عدول خيار. وهو الذي دل عليه قول الله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأهل السنة هم وسط في هذا الباب وفي كل أبواب الدين. ثم أشار إلى وسطيتهم في هذه الأصول الخمسة، في أبواب الصفات، وفي أبواب أفعال الله الذي هو القدر، وفي باب وعيد الله الذي هو الوعد والوعيد، وفي باب أسماء الإيمان والدين أي الأسماء والأحكام، وفي أبواب الصحابة. وقد أشار المؤلف رحمه الله في شرح العقيدة الأصفهانية إلى طريقة المصنفين في العقائد المختصرة على مذهب أهل السنة والجماعة. قال في شرح العقيدة الأصفهانية: من شأن المصنفين في العقائد المختصرة مثل هذا المختصر وأيضا كتب العقائد المختصرة التي يحذف الإسناد فيها ويكتفى بالمتن، على مذهب أهل السنة والجماعة أن يذكروا ما يتميز به أهل السنة والجماعة عن الكفار والمبتدعين. قال: فيذكرون إثبات الصفات وأن القرآن كلام الله غير مخلوق وأنه تعالى يرى في الآخرة خلافا للجهمية من المعتزلة وغيرهم. قال ثانيا: ويذكرون أن الله خالق أفعال العباد وأنه مريد لجميع الكائنات وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن خلافا للقدرية من المعتزلة وغيرهم. ثالثا: ويذكرون مسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد وأن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب ولا يخلد في النار خلافا للخوارج والمعتزلة. رابعا: ويحققون القول في الإيمان ويثبتون الوعيد لأهل الكبائر مجملا خلافا للمرجئة. خامسا: قال: ويذكرون إمامة الخلفاء الأربعة وفضائلهم خلافا للشيعة من الرافضة وغيرهم. هذا ذكره في شرح العقيدة الإصفهانية. هنا ذكر أيضا وسطية أهل السنة والجماعة، قال: بل هم الوسط في فرق الأمة. الفرق المنتسبة للإسلام بين الطرفين نقيض، تجد الغلاة والجفاة في كل باب من أبواب الدين، في كل باب من أبواب الدين تجد الغالي والجافي، وهكذا ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما غلو أو جفاء. وتجد كل فرقة من هذه الفرق تنظر إلى النصوص بعين عوراء، وانظر إذا نظر بعين عوراء سيرى ينظر للشطر ويترك الشطر الآخر. في باب الصفات مثلا تجد المعطلة نظروا إلى نصوص التنزيه فنفوا الصفات، عكسهم المشبهة والممثلة والمجسمة نظروا إلى نصوص الإثبات وأهملوا نصوص الوعد. الله يقول: ليس كمثله شيء هو السميع البصير. تجد الفرق منهم من ينظر للشطر الأول من الآية فقط، ومنهم من ينظر إلى الشطر الثاني فقط. وأهل السنة حسنة بين سيئتين، حسنة بين سيئة الإفراط والتفريط، فجمعوا بين النصوص. بل لاحظ في آية الحجر، في آية الحديد، كيف جمع الله تبارك وتعالى بين الاستواء على العرش وبين المعية، لا تعارض بينهما. وهكذا في آية الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فجمع بين ما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، النفي الذي هو التنزيه وإثبات الصفات. أهل السنة لا يغلون في التنزيه إلى حد التعطيل، ولا يغلون في الإثبات إلى حد التمثيل، بل يجمعون بين النفي والإثبات، فهم وسط بين الغالي والجافي. وهكذا في كل باب من أبواب الدين كما سيبين ذلك في الشواهد والأمثلة. كما أن الأمة وسط، فأمة الإسلام وسط بين الأمم الغالية والجافية. خذ على سبيل المثال من الأمم التي غلت في الأنبياء النصارى، غلوا في عيسى عليه السلام، فمنهم من جعله هو الله، ومنهم من جعله ابن الله، ومنهم من جعله ثالث ثلاثة. والذين جفوا في عيسى من؟ اليهود، فاتهموه واتهموا أمه، ويزعمون إلى اليوم بأنهم قد قتلوه وصلبوه. ولهذا لا يؤمن اليهود اليوم لا بعيسى ولا بالإنجيل، ولا يؤمنون بالديانة النصرانية. وذلك دعوة بأنهم أصحاب ديانات، نقول اليهود أنفسهم لا يؤمنون بالنصرانية أصلا، ولا يؤمنون أيها النصارى بكتبكم، ولا يؤمنون بنبيكم أصلا. اسأل أي يهودي فإنه لا يعترف. بينما تجد المسلم يؤمن بعيسى عليه السلام، ويؤمن بالتوراة، ويؤمن بالديانة، ويؤمن بالإنجيل الذي، ويؤمن كذلك بموسى، ويؤمن بكتابه، ويقول في عيسى عليه السلام كما تلاحظ في المسلمين الجدد ينطقونهم الشهادة، وأن عيسى عبد الله ورسوله. لماذا قيل عبد الله ورسوله؟ فهو عبد لا يعبد كما غلط النصارى. ورسول لا يكذب كما فعلت اليهود، وهكذا يقال في محمد صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله ورسوله، فهو عبد لا يعبد. هذا رد على من؟ رد على أصحاب الغلو. ورسوله رسول لا يكذب، رد على أصحاب الجفاء الذين يردون سنته ويعترضون عليها ويزعمون بأنها يعني لا تقبل ولا تعقل. هؤلاء أهل جفاء، وضدهم أهل غلو، وأهل الحق وسط، ولهذا يعتقدون في محمد صلى الله عليه وسلم وفي سائر الأنبياء بأنه عبد الله ورسوله، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. وهكذا في كل مسائل الدين بين الرهبانية وبين الجفاء والحيل التي يفعلها اليهود في شرائع الله، فهم وسط في أبواب العبادات، وسط في العقائد، وسط في أبواب المعاملات. فأمة الإسلام وسط بين الأمم، وهكذا أهل السنة هم وسط بين الفرق المنتسبة للإسلام، بين الغالي والجافي. ثم بين وسطيتهم في ذلك فقال في باب فهم وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبه. وهذا هو الفصل الذي تقدم، يعني في الدروس السابقة كلها في بيان وسطية أهل السنة والجماعة في هذا الأصل العظيم في باب الأسماء والصفات، وأنهم يجمعون بين النفي والإثبات، يجمعون بين تنزيه الرب تبارك وتعالى وبين إثبات الصفات لرب تبارك وتعالى. ولما يقول الصفات، لأنه النزاع في الصفات أقوى، وما من اسم إلا وتضمن صفة. وسط بين من؟ بين أهل التعطيل والتعطيل. التعطيل أنواع. التعطيل كما تقدم هناك تعطيل كلي، هناك تعطيل جزئي. الجهمية الأوائل عطلوا تعطيلا كليا، فنفوا الأسماء كلها ونفوا الصفات كلها، ثم جاء وريثهم الأول المعتزلة فأثبتوا الأسماء ولكن عندهم أسماء جامدة لا تشتق منها، ونفوا جميع الصفات. ثم جاء وريثهم الثاني الفرق التي عطلت تعطيلا جزئيا، ومنهم الكلابية والأشاعرة والماتريدية، فأثبتوا بعض الصفات سموها صفات عقلية ونفوا بقية الصفات بزعمهم أنها صفات لا تعقل، يعني عرضوها على عقولهم القاصرة، قالوا هذا معقول وهذا غير معقول. نقول معقول غير معقول عندك فقط، ولكن عند العقلاء كلها ماذا؟ كلها معقولة. أما أن تميز هذه الصفة غير معقولة وهذا معقولة، نقول أنت تحكم على النصوص بعقلك القاصر، لكن اسأل العقلاء سيقولون لا فرق بين صفة النزول وبين صفة المجيء وبين صفة السمع والبصر والقدرة والحياة، كلها في باب واحد. أما أن تميز هذا معقول وغير معقول، نقول هذا من كيسك وليس من دلالة النصوص ولا عند العقلاء قاطبة. ولهذا هم وسط بين أهل التعطيل. التعطيل أنواع، تعطيل كلي أو جزئي. قال الجهمية لأنه أول من عطل هم الجهمية، والجهمية نسبت للمؤسس الثاني لأنه هو الذي نشر هذا المذهب الفاسد، مذهب التعطيل، وهو الجهم. وإلا المؤسس الحقيقي لمذهب التعطيل هو الجعد ابن درهم وتلميذه الجهم. لما قتل الجعد هرب الجهم إلى سمرقند، هناك أيضا قتل أيضا، ثم جاءت الفرق بعد ذلك فورثت هذه البدعة، بدعة التعطيل. ضدهم من؟ أهل التمثيل، وهم المشبه والمجسمة الذين شبهوا الله تبارك وتعالى بخلقه فقالوا بأنه له يد كخلقه. أهل التعطيل يلمزون أهل السنة بأنه مشبه. نقول لماذا لمزتم ويمشبه؟ قال إنهم يثبتون الصفات. نقول إثبات الصفات لا يلزم منه التشبيه. فأهل السنة لما يثبتون الصفات يثبتونها على الوجه اللائق بالرب تبارك وتعالى، فهم لما يثبتون المجيء ويثبتون السمع ويثبتون البصر يقولون على الوجه اللائق به تبارك وتعالى، لأنه ليس كمثله شيء. فإذا هم وسط بين الغلاة والجفاة في باب الصفات. كذلك هم وسط في باب أفعال الله بين من؟ قال بين الجبرية والقدرية وغيرهم. في باب أفعال الله يقصد أبواب القدر، وهذا سيأتي له فصل مستقل بإذن الله، سيأتي فصل مستقل، وهناك سنبين مذهب الغلاة ومذهب الجفاة. الغلاة الجبرية الذين غلوا في إثبات مراتب القدر ولكنهم نفوا مشيئة العباد. جاء عكسهم القدرية وهم طوائف مراتب، منهم القدرية الأوائل والقدرية الثانية الذين هم المعتزلة. قال بين القدرية بين الجبرية والقدر وغيرهم، يعني ممن ضل في هذا الباب، أيضا ممن ضل في باب القدر فرق كثيرة سيأتي الحديث عنها في فصل مستقل. إذن الباب الصفات هذا تقدم، باب القدر سيأتي. قال وفي باب وعيد الله، يعني يقصد الوعد والوعيد، نصوص الوعد والوعيد، نصوص الترغيب والترهيب، أين ضلت الفرق؟ فمن الفرق من أخذت نصوص الوعيد، ومن الفرق من أخذت نصوص الوعد. الذين أخذوا نصوص الوعد هم المرجئة، وقد أوصلهم الأشعري في كتابه المقالات إلى 12 فرقة، طوائف عديدة ومراتب. فهؤلاء غلوا في نصوص الوعد وأهملوا نصوص الوعيد، نظروا للنصوص بعين عوراء. جاء ضدهم الوعيدية، والوعيدية يعني قال من القدرية، يقصد القدرية هنا المعتزلة وغيرهم. وسيأتي أيضا لهذا فصل مستقل في باب الإيمان، نؤجل التفصيل فيه والرد على هذه الفرق ووجه ضلال هذه الفرق في فصل مستقل سيأتي إن شاء الله. قال رابعا وفي باب أسماء الإيمان والدين، يعني الأحكام. وهذا الأصل هو فرع عن الأصل الذي سبقه، يعني مؤمن ومسلم وعاصي. هل الناس مراتب؟ هل أهل الإسلام فيهم مسلم وفيهم مؤمن وفيهم محسن أو لا؟ أيضا ضلت الفرق في هذا الباب. فهذا التقسيم وهذا التفاضل والزيادة والنقصان ليس موجود عند جميع الفرق، فمنهم من غلا ومنهم من جفا. ممن غلا الوعيدية، والوعيدية يشمل الحرورية، طبعا سماهم الحرورية الذين هم الخوارج. والخوارج سموا بهذا الاسم لأنهم لما خرجوا على الصحابة انحازوا في منطقة قرب الكوفة يقال لها حرورة، فأصبح يطلق عليهم حرورية. ولهذا معاذ العدوية لما سألت عائشة رضي الله عنها سؤالا استغربت عائشة السؤال، قالت لماذا المرأة الحائض تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ انظر السؤال، وهو كحال أحيانا ممن يسألون لماذا كذا لماذا كذا. عائشة رضي الله عنها يعني فهمت من السؤال اعتراض، فقالت من باب الزجر والتأديب لها أحرورية أنت؟ لأنه غالبا من يسأل على وجه الاعتراض يكون من أهل الأهواء. فلما سألت هذا السؤال لماذا المرأة الحائض تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة، قالت أحرورية أنت؟ قالت لا، إنما أنا سائلة. قالت كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. انظر هذا الجواب السليم، بمعنى أن نصوص الشرع لا تعرض على عقول الناس، تقبل أو ما تقبل، يدركها أو ما يدركها. فأجابت بهذا الجواب السديد بأنه هذا حكم شرعي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيسمى الخوارج بالحرورية لهذا السبب، قال من الحرورية والمعتزلة، لأن المعتزلة أيضا وعيدية، وإن وافقوا الخوارج في الحكم الأخروي إلا أنهم خالفوهم في الحكم الدنيا، وسيأتي أيضا في فصل مستقل. عكسهم عكس الوعيدية المرجئة، وذلك قال وبين المرجئة والجهمية. لماذا الجهمية؟ لاحظوا هذا يعني قاعدة مهمة. الجهمية أتباع الجهم هم في باب الصفات معطلة، وفي باب القدر جبرية، وفي باب الإيمان مرجئة، فاجتمعت فيهم ثلاث جيمات، جيم الجهم وجيم الجبر وجيم الإرجاء. ولهذا أنت تنظر للجهمية بحسب الأصل، في باب الصفات الجهمية معطلة، في باب القدر هم جبرية، في باب الإيمان هم مرجئة. ولهذا أيضا تلاحظون التناقض لدى الفرق. خذ على سبيل المثال المعتزلة، المعتزلة إذا جئت في الصفات معطلة، وإذا جئت في الإيمان فهم وعيدية، وهذا أيضا سيأتي له تفصيل. قال في الأصل الخامس وفي باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج، وهذا سيأتي تفصيله في موقف الخوارج من الصحابة عموما ومن الشيخين أبي بكر على وجه الخصوص، وفي موقفهم أيضا من أمهات المؤمنين وفي موقفهم من عائشة، وعكس هؤلاء، عكس هؤلاء الخوارج، موقفهم من الصحابة، موقفهم من عثمان، وموقفهم من علي، وموقفهم ممن خالفهم من الصحابة، سيأتي أيضا في فصل مستقل. هذه الأصول الخمسة تميز أهل السنة والجماعة، والمصنف رحمه الله ذكر هذه الأصول لشهرتها، وإلا هم يتميزون في أشياء كثيرة سيذكر في آخر الكتاب، في تميزهم في الأخلاق، تميزهم في العبادات، في تميزهم في السمع والطاعة لولاة الأمور، وأشياء كثيرة تميزوا بها عن أهل الأهواء، وإنما هو ذكر هذه الأصول التي تتفرع عنها مسائل كثيرة. بعد هذا الأصل انتقل عاد مرة أخرى لصفات كثر فيها النزاع والخلاف ليزيل الإشكال والشبهات حول هذه الصفات، لكثرة من يعني يورد هذه الأسماء والصفات على جهة الاعتراض على مذهب أهل السنة والجماعة، وربما يعني شبهات ترد على بعض الناس، ولهذا عقد لهذه الصفات فصلا مستقلا ليجيب عن الإشكال والشبهات في هذه الصفات. نعم، قال رحمه الله عليه، صلى الله إليكم، قال رحمه الله: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني الربوبية. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه. لا، في آيات ما ذكرها اللي هو آية هو الذي خلقه. طيب، ولكن يصنع دنور فيه بعض آيات ما هي موجودة عندك؟ آية واحدة فقط. هذا نعم فقط. فإن الله قد وسع كرسيه، ما هي موجودة عندك؟ لا. وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. نعم، يمكن هذا في بعض النسخ. طيب، على كل المصنف رحمه الله هنا عاد مرة أخرى لصفات سبقا ذكرها في آيات الصفات وأشار لها في الأحاديث، لكن لماذا عاد مرة أخرى لهذه الصفات؟ لكثرة النزاع والخلاف فيها، وأيضا لوجود من يورد هذه الآيات كشبهة لإبطال مذهب أهل السنة والجماعة. وهنا قد يرد سؤال، قد يقول قائل: تقدم إثبات صفة العلو وإثبات صفة الاستواء وإثبات صفة المعية وإثبات صفة القرب، كيف نجمع؟ هذا هو الإيراد، وهذا هو الشبهة التي وقعت للمعطلة، ما يعني استطاعوا أن يجمعوا بين هذه الصفات. قال المصنف رحمه الله: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله، يعني أنه الإيمان بهذه الصفات وعدم توهم التعارض بينها هو من الإيمان بالله. لماذا؟ لأن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام الله لا يتناقض، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتناقض. ولهذا قال وقد دخل، يعني هذه المسألة هي فرع عن الإيمان بالأسماء والصفات. الإيمان بما أخبر الله به في كتابه، هذا هو الدليل الأول، وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدليل الثاني، وأجمع عليه سلف الأمة، أشار إلى مصادر تلقي العقيدة. ولاحظوا أيها الأخوة الكرام، سيكرر هذا في الكتاب في مواضع عديدة، أشار هنا وسيشير في آخر الكتاب إلى مصادر تلقي العقيدة، بنتبه لها: الكتاب والسنة والإجماع. وهذه الأدلة أيضا تدل على إثبات هذه الصفات التي يريدها أهل الأهواء لأجل إبطال عقيدة السنة والجماعة، ولأجل التعطيل والتحريف لأسماء الله وصفاته. وهذا يدل على أيضا أن هذه الصفات قد دلت عليها هذه الأدلة: الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الأمة. ما الإشكال الذي ورد عليهم؟ من أنه سبحانه فوق سبع سماوات، العلو والاستواء الذي تقدم، على عرشه بائن من خلقه، واستخدم كلمة بائن لأجل الرد على أهل الحلول والاتحاد الذين يقولون بحلول الله تعالى وتحاده. ولهذا أهل السنة قد يستخدمون أحيانا مصطلحات تدعو الحاجة إليها وإن لم ترد في النصوص، لكن الحاجة دعت إليها في مقام الرد لا في مقام التأصيل. فقد يستخدمون بعض المصطلحات في كتب الردود بكثرة، بعض المصطلحات لماذا؟ لأن المخالف استخدمها، فهم يستخدمونها في كشف الشبهة ولأجل الرد على المخالفين. قال أنه سبحانه فوق سبع سماواته على عرشه العلو والاستواء، والعلو والاستواء هل يعارض المعية؟ وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم. لاحظ كيف يشير إلى معنى المعية، وأن المعية لا تعني الاختلاط والامتزاج وإنما تعني العلم، يعلم. إذن هو يفسر معنى المعية العامة، يعلم ما هم عاملون. وتقدم أيضا ضابط التفريق بين المعية والخاصة والمعية العامة، والإشكال عندهم هنا هو في المعية العامة. ففهم المعطلة أن المعية تعني امتزاج واختلاط أو حلول واتحاد، فهو هنا يزيل هذا الإشكال أو هذه الشبهة. ما الجمع بين العلو والاستواء على العرش وبين المعية؟ من وجوه. قال في الوجه الأول أن الله جمع بينهما في كتابه، في آية الحديد التي مرت معنا، في قوله تعالى: كما جمع بين ذلك. هذا هو الوجه الأول، لا تعارض بين الاستواء والعلو وبين المعية. لماذا؟ نقول أن الله جمع بينهما في آية واحدة، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إذن إثبات صفة ماذا؟ الاستواء. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم. إذا لاحظوا الآيات تبين أن المعية هي علم واطلاع وإحاطة. هذا الوجه الأول في الجمع بينهما. نقول في من يتوهم التعارض بأن الله قد جمع بينهما، دل على أنه لا تعارض بين المعية وبين العلو والاستواء. ثانيا، أي يقال ليس معنى قوله وهو معكم كما يفهم المعطل أنه مختلط بالخلق. لماذا لا يفهم من المعية الاختلاط؟ من وجوه. أولا، أن هذا لا توجبه اللغة، لا، العربي الفصيح لا يفهم من المعية الاختلاط. لماذا؟ لأن العربي الفصيح يفهم أن المعية أوسع، يعني لما يقول سافرت والقمر معنا، القمر ما هو معهم في الرواحل، القمر في السماء أو لا. فالعربي الفصيح لا يفهم من المعية الامتزاج والاختلاط. لما يقول الأب لابنه وهو يشتكي إليه يقول: لا تخاف أنا معك. هل يقصد أنا معه مرافق له في المدرسة وفي الشارع، ولا معه بالمتابعة؟ إذن العربي الفصيح لا يفهم من المعية الامتزاج كما فهم المعطلة. هذا وجه. ثانيا، إنه تفسير المعية بالاختلاط خلاف ما أجمع عليه السلف، فإن السلف أجمعوا على معنى الاستواء وأجمعوا على معنى المعية، ففسروها بالعلم والاطلاع والإحاطة. وثالثا، أن فهم أو تفسير المعية بالاختلاط خلاف ما فطر عليه الله الخلق، كيف؟ لأنه الإنسان بفطرته إذا أراد أن يدعو أين يرفع يديه؟ حتى عند بعض الكفار لاحظون في الكوارث والزلازل والبراكين والكوارث كيف يفزعون ويرفعون أيديهم إلى السماء، فهو فطرة. فلم يفهم الصبي الصغير ولا الإنسان بفطرته أن الله معهم فيدعو في كل مكان، وإنما يرفع يديه إلى السماء. فدعاؤه ورفع يديه معناه أنه قد فطر على الإيمان بعلو الله، ودعاؤه يدل على أن الله ما لا يسمع دعاءه، وأنه مطلع، وأنه يفرج الكروب ويغفر الذنوب ويهدي القلوب. ثم ذكر مثالا يوضح هذا الجمع بين المعية والاستواء ويزيل الإشكال. قال: بل القمر آية من آيات الله، من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء في العلو أو لا، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. فإذا قال سافرنا والقمر معنا، الناس يدركون أن القمر في السماء في علو، ومع ذلك لا يعتبرون هذا الكلام متناقض، بل إنهم يفهمون معنى ذلك. قال: وهو سبحانه فوق عرشه، ولفظ الفوقية تدل على العلو، وأيضا هو مستمع العرش رقيب. هذا هو معنى المعية. المعية تعني ماذا؟ اطلاع، وتعني علم، وتعني رقابة على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع، إلى غير ذلك من معاني الربوبية التي هي معاني المعية. فالمعية لا تعني اختلاط وامتزاج. فهو أزال بهذا الإشكال الذي أورده المبتدعة في إبطال العلو وإبطال الاستواء، وكذلك المبتدعة الآخرون الذين زعموا أن المعية تعني الحلول والاتحاد. ثم قال بأنه هذه الأدلة، أدلة العلو والاستواء وأدلة المعية، كل هذا الكلام الذي ذكر الله من أنه فوق العرش وأنه معنا سواء المعية العامة أو الخاصة بمقتضياتها حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، فلا تنافي بين علوه ومعيته، لأن المعية العامة معناها العلم والاطلاع والإحاطة، والخاصة معناها التوفيق والتأييد والنصرة، ولا تعني الامتزاج. قال: لكن ذلك يصان عن الظنون الكاذبة. الظنون الكاذبة يعني التوهمات والتخرصات التي شبهات يريدها شياطين الإنس وشياطين الجن. فنقول لكل من أورد عليه شيطان جني ظنون كاذبة، أو أورد عليك شيطان إنسي، وما أكثرهم من أهل الأهواء، فإذا وجدت الشيطان الجني يورد عليك الوساوس فاستعذ الله من شره. أما الشيطان الإنسي إذا أورد عليك إبطال الصفات فإنك تعرف كيف ترد على هذا الشيطان الإنسي الذي يبطل الاستواء ويبطل العلو ويبطل صفات الرب تبارك وتعالى. قال: ولكن يصان عن الظنون الكاذب، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقل أو تظل، وتقدم في السماء يعني في العلو أو على السماء، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. نعم، أهل العلم الصحابة وأئمة الدين، أئمة الفقه، وهم أيضا أهل الإيمان الصحيح وليس أهل التعطيل والتحريف. ثم ذكر جملة من الآيات ما هي موجودة في النسخة عندك، مسخوها في النسخة عندي: فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماء والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. ذكر جملة من الآيات قد تكون موجودة في بعض النسخ وبأيدي الأخوة ممن يتابعون في المتن. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى التي يريدها أهل الأهواء في توهم التعارض بين العلو والاستواء وبين المعية، وأجاب المصنف رحمه الله عن هذا التوهم، وأيضا طبعا قد وساوس يعني ترد على الإنسان فيعرف كيف يزيل هذه الشبهة وكيف يكشف هذه الشبهة. ثم انتقل أيضا إلى مسألة أخرى وهي قريبة منها. نعم، قال: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه، كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه، قريب في علوه. نعم، هذه المسألة الثانية أيضا التي أراد المصنف رحمه الله أن يؤكد عليها لكشف شبهة قد ترد على الإنسان أو قد يريدها أهل الأهواء لأجل تشويش على أهل الإيمان في هذا الباب، وقد دخل في ذلك يعني فيما ذكرناه من الإيمان بعلوه تبارك وتعالى واستوائه وبين معيته، كذلك ما يتعلق بالقرب، والكلام في القرب كالكلام في المعية تماما، ما يقال في القرب مثل ما يقال في المعية، فيقال لا تعارض بين علوه تبارك وتعالى، علو الذات، واستوائه على العرش، استواء يليق به بمعنى علا وارتفع وصعد واستقر، وبين قربه عز وجل من عباده. والقرب عند أهل السنة والجماعة ورد في النصوص على وجه الخصوص، في قوله تبارك وتعالى كما ذكر المصنف في آية البقرة في أثناء آية الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب الدعوة الداعي إذا دعان، وكما جاء أيضا في الحديث وسبق الحديث: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، حديث أبي موسى الأشعري المتفق عليه. لكن هل ورد القرب عام؟ بمعنى هل نقسم القرب إلى عام وخاص كالمعية؟ من أهل العلم من قال نعم، القرب يقسم إلى عام وخاص، واستدل على القرب العام بقوله تبارك وتعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ممن يعني رجح ذلك الشيخ ابن سعدي في تفسيره، فقسم القرب إلى عام وخاص. بعض أهل العلم يقولون بأن القرب في آية القاف هذا قرب الملائكة، ولهذا جعل القرب الذي جاء في النصوص هو كله قرب خاص، وممن مال إلى هذا ابن تيمية وابن القيم. على كل حال لا إشكال في هذا، إذا قلنا أن القرب العام هو بمعنى المعية العامة فإنه لا إشكال في هذا، لا إشكال في هذا، إنما الإشكال هنا كيف الجمع بين العلو والاستواء وبين القرب. المصنف رحمه الله يقول: وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، هذا مقتضى القرب. القرب لا يعني الامتزاج والاختلاط، يعني ماذا؟ أنه يجيب، ولهذا قال: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، كما جمع الله بينهما في كتابه في: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالذي أثبت القرب على هذا الوجه هو نفسه الذي أثبت الاستواء وأثبت العلو، لا تناقض. لا يمكن أن تأخذ ببعض النصوص وتترك بعض النصوص آخر، لا يمكن أن تأتي وتضرب النصوص بعضها ببعض، فالذي أثبت العلو وأثبت الاستواء هو الذي أثبت القرب. قال معقبا على ذلك: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته، لاحظ كيف ربط بين المسألتين للتشابه، لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. لماذا؟ فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته أي صفاته، وهو علي في دنوه، قريب في علوه. هو علي يعني مع يعني قربه من عباده، ومع معيته هو ماذا؟ هو يعني وهو علي في دنوه، يعني مع قربه من عباده واطلاعه وإحاطته ونصرته وتأييده وعلمه، هو مستوى على العرش ما في تعارض. وقريب في علوه، يعني مع أنه في العلو ومستوى على العرش فهو قريب من عباده، لا تعارض أبدا. وصاحب الفطرة السليمة، صاحب الإيمان الصافي، لا يمكن أن ترد عليه مثل هذه الإشكالات، إنما ترد على أهل الأهواء أو ضعفاء الإيمان أو ممن توسوس لهم شياطين الإنس والجن. ابن القيم له كلام جميل في الصواعق، يزيل الإشكال ويريح أيضا ممن ترد عليه الوساوس، لأنه التشبيه والتمثيل محرم حتى ولو تصورت العقول، فإذا وردت الشبهة على مسلم في هذا الباب وأوردها على شياطين الإنس أو شياطين الجن فإنه يكشف هذه الشبهة بما ذكره ابن القيم في الصواعق. يقول: وقد بينا بأنه سبحانه قريب من أهل الإحسان ومن أهل سؤاله وإجابته، يعني هو يبين معنى القرب. يوضح ذلك بأن الإحسان يقتضي قرب العبد من ربه فيقرب منه الرب تبارك وتعالى، إلى أن قال: فإنه من تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا، إلى أن قال: وهو مع ذلك، أي الرب تبارك وتعالى، يعني مع قربه ومعيته وإحاطته واطلاعه ونصرته، هو مع ذلك فوق سماواته على عرشه، كما أنه سبحانه يقرب من عباده في آخر الليل وهو فوق عرشه، ويدنو من أهل عرفة عشية عرفة وهو على عرشه، فإن علوه على سمواته من لوازم ذاته، علو الذات، فلا يكون قط إلا عاليا، ولا يكون فوقه شيء البتة، كما قال أعلم الخلق: أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وهو سبحانه مع ذلك قريب في علوه كما ذكر ابن تيمية، عال في قربه، إلى أن قال، وهذه قاعدة مهمة هي علاج وبلسم لهذه الشبهة التي قد ترد على الإنسان، قال: والذي يسهل عليك فهم هذا، معرفة عظمة الرب وإحاطته بخلقه، وأن السماوات السبع في يده كخردلة في يد العبد، وأنه سبحانه يقبض السماوات بيده والأرض بيده الأخرى ثم يهزهن، فكيف يستحيل في حق من هذا بعض عظمته أن يكون فوق عرشه ويقرب من خلقه كيف يشاء وهو على العرش؟ كلام النفيس هو أشبه ما يكون بالعلاج والبلسم لمن ترد عليه هذه الوساوس وهذه الإشكالات، فيتوهم تعارض بين النزول وبين العلو وبين المجيء وبين المعية والقرب وبين العلو، فنقول: شأن الرب أعظم، الأرض قبضته والسماوات مطويات بيمينه جل جلاله. ثم انتقل إلى الفصل الأخير فيما يتعلق بالأسماء والصفات، وبه يختم هذا الفصل المهم. نعم، قال: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. وهو كلام الله، وقد دخل لا فيه وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ما هي موجودة عندك؟ لا. وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، غير موجودة في النسخة عندك. نعم، هنا المصنف رحمه الله أيضا ذكر هذه الصفة لكثرة النزاع والخلاف فيها، وهي ما يتعلق بالقرآن، والكلام عن القرآن هو فرع عن الكلام في صفة الكلام الله تبارك وتعالى، لأن القرآن من كلام الله، ولهذا يقال في القرآن ما يقال في صفة الكلام عموما. ولهذا قال المصنف رحمه الله: ومن الإيمان بالله وكتبه، من تبعيضية، من الإيمان بالله، لأن الإيمان بالأسماء والصفات هو من الإيمان بالله. ولماذا هو من الإيمان بالكتب؟ لأن الإيمان بالكتب يتضمن أن تؤمن بأنها منزلة من عند الله، وأن تؤمن بأن هذه الكتب هي من كلام الله. فالقرآن يؤمن المسلمون أهل الإيمان الحق بأنه كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فإذا الإيمان بالقرآن وأنه صفة من صفات الله هو من الإيمان بكتب الله تبارك وتعالى. قال: ومن الإيمان بالله وكتب، الإيمان بأن القرآن كلام الله، والأدلة على هذا كثيرة، كما في سورة التوبة وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. منزل كما قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان، غير مخلوق، لأن الله قال ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر. هل القرآن من الخلق أم من الأمر؟ القرآن من الأمر كما قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فإذا الدليل مركب من دليلين، ولهذا يجوز الاستعاذة بكلمات الله، فلو كانت كلمات الله مخلوقة ما جاز الاستعاذة بمخلوق. منه بدأ فتكلم به ابتداء وإليه يعود، إما أنه الكلام ينسب إلى من تكلم به ابتداء، وقيل إليه يعود أنه في آخر الزمان يرفع من الصدور والسطور كما فجاء في بعض الآثار. قال وأنه تكلم به حقيقة، نعم الله عز وجل تكلم به حقيقة، ولهذا ينسب الكلام إليه لأنه تكلم به ابتداء، وإن نقله جبريل أو نقله محمد صلى الله عليه وسلم فإن القرآن ينسب إلى من تكلم به ابتداء. قال وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، وإن محمد صلى الله عليه وسلم هو مبلغ عن ربه تبارك وتعالى، خلافا لمن يقول أنه كلام جبريل أو كلام محمد، وإنما هو كلام الله بلغه جبريل إلى محمد وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمته، وهكذا القارئ للقرآن إنما هو يبلغ كلام الله. قال ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، يشير إلى مذهب المعطلة، والذين قالوا بأنه حكاية هؤلاء هم الكلابية، والذين قالوا بأنه عبارة هؤلاء هم الأشاعرة، فهو يشير إلى الرد على هؤلاء وهؤلاء. الفرق طبعا بين القولين أن الحكاية يعني مماثلة، يعني يحكي كما يحكي الصدى كلام المتكلم، وعبارة بمعنى أن المتكلم عبر عنه بكلام نفسي، وهذه عقيدة الأشاعرة في القرآن أنه كلام نفسي، فينكرون أن يكون كلام الله حروفه بحرف وصوت، وإنما يقولون هو معنى وعبر عنه. قال لا يجوز الإطلاق يعني على جهة، لكن لو قيد مثلا، لو قيل بأن القارئ يعبر عن كلام الله التقييد يجوز، هذا التقييد يجوز، أو يقال أنه يحكي كلام الله، نعم يجوز، لكن الممنوع هو الإطلاق، ولهذا قال المصنف لا يجوز إطلاق القول بأن القرآن حكاية عن كلام الله أو عبارة. لكن إذا قلت بأن القارئ يحكي كلام الله يعني في في في بمعنى بقيده، فإنه يجوز التقييد ولا يجوز الإطلاق، وإنما الممنوع هو الإطلاق. قال بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله، لأنه المكتوب الحبر أو الورق هذا يعني هذا من عمل الناس، الكلام ليس عن الحبر وألوان الحبر وليس عن نوع الورق، إنما الكلام عن ماذا؟ الكلام المكتوب، الكلام المكتوب. بل إذا قرأه الناس هكذا، أنت إذا سمعت القارئ أصوات القراء تختلف، أنت ما تتحدث عن أصوات القراء وإنما تتحدث عن الكلام المنطق، وهذا هو الإشكال الذي قد يدخل على بعض الناس، الخلط واللبس بين الحبر وبين الورق وبين الكلام المكتوب، أو الخلط بين أصوات القراء وبين الكلام المتلو. قال بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك أن يكون كلام الله حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا، بلغه جبريل، بلغه محمد، بلغه القارئ. قال وهو كلام الله حروفه ومعانيه، هذه عقيدة السنة والجماعة، ليس كلام الله الحروف دون المعاني، وهذه عقيدة المعتزلة، ولا المعاني دون الحروف، وهذه عقيدة الأشاعرة، بل أهل السنة والجماعة يقولون هو كلام الله حروفه ومعانيه، وليس كما يقول هؤلاء المعطلة من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية. عليه هنا يرد سؤال وهو يزيل الإشكال الذي يرد في هذا الباب، هل المسموع عن كلام الله مخلوق أو غير مخلوق؟ هل المسموع؟ والجواب فيه تفصيل، فنقول إن أردت المسموع من الله فهو كلام الله غير مخلوق، سمعه جبريل من ربي تبارك وتعالى. وإن أردت المسموع المبلغ، المسموع المبلغ ففيه تفصيل، إن أريد به الصوت الذي روي به هذا الكلام فالصوت مخلوق، صوت القراء. ولهذا أنت تميز لما يقول لك القارئ من هذا، ميزت لأنك يعني ميزت أصوات، لكن المتر واحد. وإن أريد به الكلام المؤدى بالصوت فهو كلام الله غير مخلوق، وهذا يزيل الإشكال واللبس الذي قد يلبس به أهل الأهواء في هذه المسألة، فهذا التفصيل يزيل الإشكالات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. جزاكم الله خير على ما قدمتم، وإياكم جميعا، والشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن استماعكم، ونراكم بإذن الله في حلقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل.